كالمسافر الذي لا يعرف انه مسافر، والمراه التي لا يعرف انها حائض يكون اكلها سرا وشربها سرا حتى لا تتهم بانها متساهله، وحتى لا يتهم الرجل بانه متساهل بامر الله. اما اذا كان بين قوم يعرفون حاله انه مسافر، وكانت بين جماعه من النساء يعرفون انها حائض، فلا حرج عليها ان تاكل عندهم وتشرب، لان يعرفون حالها. وهكذا المسافر بين قوم يعرفون حاله، اما ياكل عند الناس وهم لا يعرفون حاله هذا لا ينبغي له حينئذ، بل الواجب عليه ان يختفي بذلك حتى لا يتهم بالشرط. وهكذا المراه التي لا يعرف من حولها انها حائض فانها لا تاكل عندهم ولا تشرب، لان هذا يسبب تهمتها بانها متساهله بامر الله وانها لا تصوم رمضان. نعم. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. اذا بال طفل صغير على ملابس ابيه فهل يلزم الاب ان يغسل الثوب كله او يغسل الجزء المبتل فقط؟ جزاكم الله خيرا. اذا كان الطفل ياكل الطعام يتغذى بالطعام يغسل ما اصاب الثوب غسلا، ولا يغسل الثوب كله، ولكن يغسل ما اصابه البول، وهكذا بقيه النجاسات يغسل محل النجاسه فقط من البدن ومن الثوب ومن البقعه الارض، وما سوى ذلك طاهر. واما ان كان الصبي لا يكون الطعام لا يتغذى بالطعام، انما يتغذى بالحليب باللبن بالرضاع من امه، فانه لا يجب الغسل، بل يغسل مكان البول غشا، يمر عليه الماء فقط ويكفي، يمر عليه الماء من دون حاجه الى فرش ولا غسل، بل اذا مر عليه الماء كفى، لان النبي صلى الله عليه وسلم بال على ثوبه طفل لا يكون الطعام فاتبعه الماء ولم يغسله عليه الصلاه والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام: بول الرضيع الذي لا يأكل الطعام ينضح، وبول الجارية هو سل. فبول الغلام الذي لا يأكل لا يتغذى بالطعام إنما يرش رشا وينضح محله ويتبع بالماء ويكفي. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. اشرحوا لنا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من ظلم قيد شبر طوقه من سبع أرضين. معناه أن الظالم يتحمل هذا الجزء وما تحته من سبع أراضين، ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: من ظلم شبرا من الأرض طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أراضين، يعني يجعل طوقا في عنق ثالث الجزء وما تحته إلى آخر الأرض. وهذا نوع من التعذيب الشديد له بظلمه لأخيه. ويستدل به على أن الأرض إذا ملكها إنسان ملك ما تحتها، له أن يحفر ويحفر ويحفر ولو بعد المدى، لأن قد ملك الأرض وما تحتها بهذا الحديث الصحيح. يدعي البعض بأن قتل البراغيث أو القمل يبطل الوضوء، فهل هذا صحيح؟ ليس بصحيح، لا حرج في ذلك. قتل البرغوث أو قمل أو العقرب عنده حوله يصلي أو حية رابها وقتلها، النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقتلوا الأسودين في الصلاة الحية والعقرب. كيف عند الفروس والنعور؟ لا حرج في ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا. المستمع ألف سين فا من مكة المكرمة بعث يسأل ويقول: أثناء رمي للجمرات شكيت في أربع حصيات، هل وصلت إلى مكان الرمي أو لا؟ فماذا أفعل جزاكم الله خيرا؟ يا كنت أعدت الرمي في وقته فلا بأس، ولا فعليك دم يذبح لمكة الفقراء عن ما تركت من الجمار، لأن الأربع كثيرة، فالحاصل أنك عليك دم يذبح لمكة الفقراء عن ما تركت من الجمار. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من دولة قطر المستمع موسى علي آدم بعث يسأل ويقول: حدثونا عن الوقوف منفردا خلف الإمام أثناء الصلاة، كيف يكون ذلك؟ وهل هو جائز؟ وهل تصح الصلاة؟ جزاكم الله خيرا. الوقوف خلف الإمام وأنت وحدك ليس بجائز ولا تصح معه الصلاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. ورأى رجل يصلي خلف الصف وحده عليه الصلاة والسلام فأمره ويعيد الصلاة، فليس لفرد أن يصلي خلف الناس، ولكن ينتظر حتى يجد فرجة